على خصومتين معينة تكفيره فضلاً لمؤكدا ديما للمخاصمة وتم ما أراد من مخاصمة ورمى من فئته إلى آخره. هذه شنو صار مسألة هنا على كل حال بيننا الآية التعليلية. الإنسان يتعامل على كل حال وكيل على خصومة ولكن ماشي خصومة معينة. فما إذا كان الإنسان مثلا عليه دعاوي الإنسان يعني على كل حال كانت لدعمة في الأمور يعني كذا لا تنزل على الأرض مثلا وكذا على كل حال على أرض يعني في حفلة فيزل على كل حال على الدار السكنة فيها إلى كلام وغسيق الجنة مخاصمة ثلاثة إما شخص واحد وإما هذا الشخص كدعمة على الأرض شخص آخر كالعلم على كل حال على قضية أخرى شخص آخر على كذلك المقصود الخصومات متعددة إما على شخص واحد وإما على أشخاص وراح نجيبوا على شخص واحد إذا الإنسان كتنزع على كل حال كتنخصم عنه على أمور ثلاثة أولا كندعيه بأنه على كل حال سنته الدريان مخلصة فندعيه على أن الأرض يعني فيها فندعيه على كل حال على أنه يخرج له ما فيه يخرج له حد الخصومات عليه ثلاثة ثلاثة واحد القدر إيوا على كل حال وعملت واحد الوكيل عليه الوكيل وكنت على مجرد الخصومة ولكن الخصومة ماشي خصومة خاصة خصومة ماشي معينة يقول له فلان كان عليه وكيل عليه معنى التوكيل غادي نخصمه على ثلاث الامور اولا شلت من يد الفرد وكرم ثانيا يعني في حرس الارض غير موجود ثالثا تكرس ما بغاش يخلصني وشوف شحال هنا الدعاوي عملت كل واحد الاجور يعني كان وقف على هذا الخصم هذا ولكن يعني من الدعوه الاولى عاودت الدعوه الثانيه من اللي يحكم الحكام الدعوة الثانية عاود الدعوة الثالثة للدعوة عليه إلى آخره. يقول يقول هنا على كل حال الوكيل عملته على كل حال المخاصمة ولكن ماشي مخاصمة معينة احنا قلنا ثلاثة مخاصمات غادي ندعيه على يعني فلوس كنسال وكذا وكذا غادي ندعيه على الأرض كي يزيد لي فيها مثلا غادي ندعيه لأنه على كل سوء غشي يخرج لي وهذا يعني كذا هنا وما قلت شيء على كل حال إنه كان مستمرة لا ما قلت شيء الوكالة مستمرة دائما لا ولكن الدعوة على المخاصمة والمخاصمة هنا على كل حال مش معينة تعمل هذا الوكيل على كل حال جاء أولا على كل حال الدعم على الإنسان أولا على أن أهل الدرس كسر ويمتلي لا خير ونفرق كيف الدعوة هذه من الكملة عاود تشرح على كل حد الدعوة أنا عارف إيه مثلا يعني دعم القاضي لأنه كان يزدك يعني في الأرض لا عاود كمل هذاك زاد أخرى على كل حال وما جددتش الوكالة معاه وكنت النوم الأول وكنت في المحاضرة الأولى لا عندي عليه دعاوى كثيرة ودابا يمكن في الوكالة على زد عن زد يعني يتخاصموا على كل حال غادي يدعيه على انه تلفوا الف ريال دابا قالوا غادي يدعيه بان الارض على كل حال تجي فيها غادي يدعيه احنا بينا على كل حال على انه كيكون غاشي كلي وثلاثه هنا ثلاثه على كل حال في المسائل ماشي ركبت عليها الانسان هذا تعملها الانسان يعني على ادعاه لو بالاول لو قضيه زي بانه على كل حال سبت ونقاط نكذبها اليوم بعد ذلك على كل حال مكان أخرى أو تكمل هذا ومش نقرأ إيه وفين عندنا شهيدنا؟ قال لك أولي هذه وكان هذه جائزة ولكن سرعة يقول الحال إني كمل الدعوة المنية من قشي جالس السجهور عمش الدعوة الثانية إني كمل الدعوة الثانية من قشي جالس السجهور عمش الدعوة الثالثة لا بمجرد ما يشرح من الدعوة الأولية يشرح في الثانية بمجرد ما يكمل ذلك الدعوة الثانية يشرح في الدعوة الثالثة هذا يجوز أو يجوز على كل حال يجوز بشرطين واحد الشرط وإذا كانت على كل حال الدعوة عامة الوكالات يجوز معنا على كل حال هذا توكيل مخاصمة ولكن ماشي مخاصمة واحدة تسمى مخاصمة احنا قلنا إلى أربعة ومن يكمل الدعوة الأولية ما بقاش يقال للسجن وأما إذا كمل الدعوة الأولية وبقى بعد السجن هذا ما يجيش الدعوة الثانية تجد الوكالة الأولية هذا الشيء يفهمونه وأما من يكمل الدعوة الأولية ماشي شهر الثانية قد تنرتاح تبقى شهرين جالس أو تسجن ما كان يتمكن وإذا كمل يعني السجن هو جالس على الشهر الثانية إلا اللهم إذا جدت الوكالة دبا عندنا هنا على كل حال منطوقان ومفهومان المنطق الاول على كل حال الدعوى في الخصومه ولكن ماشي معينه هذه وحده واما اذا كانت الدعوى معينه وحده في الدور لم تسالوا كدعوى صدى ودعوى قومي كان في كل الدعوى فقط على ما يمكنش يعني شغل الدعوى الثانيه يعني ما قلتوش على كل حال في الخصومه احنا كنا نقولوا على كل حال رمه إلى ما كانت عامة فلا شرط ثاني على كل حال كنا نقول إذا ما كنتش من يكمل الدعوة الأولية ابن السجور وأما إذا من يكمل الدعوة الأولية أبقى السجور الجالس عن نفس الشرط الثانية إلا إذا يجلس يعني يفتح الشعر أو شرايط أو لا ما كان يمكن وأما إذا جلس على كل السجور إلا معنى لا يبقى شيء وقيح فيجدد الوكالة تمشي عند الموكل يقولوا الدعوة الأولية فضيفة إذا قلت واحد المدة قلت واحد المدة سيجد إذا يشكل وكالة وهذا هو حكمنا على كل حال اللي قال قال وإن يكون قدم الخصام وتم أي انقضى ما أراد على كل حال من المخصمة لقد ورم على كل حال يعني أن ينشئ خصومة أخرى فله ذلك إذا أطلق سلطة أعطي بشكل وكالة مطلقة إذا أطلق من وكله بأن يوكله عن خصام دون على تقديره بخصومة معينة خصوص ثلاثة وهذا ما نعرفه وأما على كل حال إذا قلنا الوكالة مثلك أو أن يكون اسم وكالة على كل حال معينة على دعوة واحدة إلا إذا بنكشي في الثانية سيكون الوكالة مني وأيضا إذا مسكت يعني الشهور وأما إذا كمل الدعوة الأولية وقابل السفر إلى آخره عن الشرط الثانية لا يجدد يشكل وكالة وأما إذا كمل مجرد ما كمل الدعوة الأولية فنقول ادعي بأنه كذا وكذا وكذا وكذا يا ثم بعد ذلك على كل حال كملا وشرحت الدعوة الثانية ماشي الدعوة على الأرض مثلا لا ما كاين حتى مشكل إلا إحنا قلنا كمل الدعوة الأولية يا وقابل صحة المدة عاد ماشي تجي الدعوة الثانية عاود تكمل الدعوة الثانية يبقى فارس واحد المدة الشهور مثلا حال كذا ما عدا إلى قلت أنت الموكل الواجب أنت على كل حال وكيل عليا على جميع الخصومات إيوا وقالوا على كل حال وأنت يعني على كل وكيل دائم وهذا في لفظ دائما عمين يكمل الدعوة الأولية يبقى ساكت الشهور ينتظر لأنه باقي وكيل تنظر كل وقت على كان وكيل وكالة يعني دائمة على المكان انت ممكن اذا انت مقصود كان وكلاء على انت موكل دائما لا وعلى كل حال انت وكيل مثلا يا تخاف الفلان الى اخره ولكن ما تشوف خصوما يعني انت تشوف خصوما هذا الخصم لك بالسكرتير المنقضي وخصم عشر مرات على كل حال على الارض يعني زاد فيها او الذهبي او ذا وعاود هو بان يكمل عاود خصمها على كل حال بانه مخرج من الدرس الى اخره إذا قلت له أنت وكيل دائم هذا وكيل تمت الجائز وإذا كانت يعني عملت يعني وكيل على خصومة معينة شوف هذه الدعاني مع فلين كذبوا كذا وكذا فقط. أنا ما يمديش منك مديك الدعوة مش الدعوة أنا قلت الدعوة هذا شو معنى مفهومه إذا كمل الدعوة الأولية وقال قال الستشهر أرين القضاء على شهرين أو تلتزق ما كان يمكن وإذا قال الستشهر عنه شيء الدعوة أخرى على كل حال إلا في جد وكالة وإن يكون قدنا للمحاصرة كل قدنا الوكيل أنا موكيل أعمل الوكيل الوكيل نشي الدعالي مع فلان يا فلان في رحمة معها تذهب دعوات وتمنع أي كمل الدعوة اللي يقولوا على قصصه قد يتخصني مع الدعوة فلان بالدعالي وكل بالدعالي معه على أمور ثلاثة يا أولا أدعي على وكل اعتسل وكذا وكذا نكمل هذه أدعي على أنه زد في قبل لكن هذا عاوز ادعي على وكل عبد بانه ما بغاش يخرج من الدار كي هذا وبدا عاد الدار وتم هاي كلمه النوريا وتم ما اراد لاستفاده المخاصمه نعم خصمه ورام اي وفي اي قصد بعد ما كمل النوريا قصد على كل حد بعد تمام الدعوه النوريا يا معنى بعد تمامها البلد السوري بأن ينشئ خصومة أخرى ثانية مع الخصم الأول كما قلنا إحنا أو مع غيرنا قلنا وآخر فله ذلك يفعل كيف ادعى له هذه الأمور كذا ولكن بشرطين بشرطين إذا أطلق من وكله إذا كانت وكالة مش مخصصة إذا أطلق من وكله بأن يوكله عن خصام فقط ما قالوش خصومة ثانية فقط لا عن خصام عنه دون تقييده بخصومة معينة وأما إذا كان خصومة معينة فالسلوح يدعين على كل حال كسلوا على الفلوح إلى غيره ومقارنين هو من يكمل هذا أو تمشي دعوة أخرى لا أنا ما أتفق يا هنا على كل حال والثاني يعني على كل حال إذا قرب ما بين التوكيل والخصومة الثانية ما فيه تمشي إذا كمل الدعوة الأولية يا هنا على كل حال من كملة شعب التالي مكاين توكيل أو قفارسة أو قفارسة مدى أقل الشجر مكاين توكيل يا هل ولم يجد عليه نسواني نعم إذا رأت من الدعوة الأولية وبالشعب التالي والتالي وشعب التالي حتى أقل من يعني نفس نعم الشجر على لا قال ولم يجد عليه نسواني بزمن التوكيل الانقسامي كان حقه أن يقول يا من انطباء تلك الخصام يعني على ذلك الخصام الأول ما يلبس الشتر من التوكيل إلى الخصام إلا ما يلبس الشتر على كل حال من فراغه على كل حال من الخصومة الأولية إلى الخصومة الثانية وقال قال في المقصود المحمود أنا شهيد بكلام المحمود على كل حال لأن يحلون على كل حال كلام النظيم منطوقا ومفهوما إذا قال في المقصود المحمود في المقصود المحمود قال وإذا كانت الوكالة مبهمة هذا هو اللي قال الله على كل حال إذا أطلق من وكله أطلق له في الخصومة ما قالوش على أخي العليا الخاصم لي على أخيان خاص بديك الفلوس اللي كتلوا كامزين أطلق ان قرر بان يوكله عن خصام دون تعيينه دون تعيين مخصص ضد خصومه معينه هي خصومه عمل احنا كنا الخصومه الاليه وخصومه احنا في النهايه هذا لما هو يشرح هنا كلام النظيم منطوقا مفهوما واذا كانت الوكاله مكان واخر فللوكيل ان يخاصم عنه في قضيه اخرى من يمكن الخصومه الاولى شرح التاليه ولكن بحدثان القضاء الأولى بمجرد ما تمت الدعوة الأولى لا يبقى شيء ثالث بشرط الثانية ما عدا إذا قلنا على كل حال جالس الشرط أو تميزوشي يا على كل حال نص عن كامل يعني جالس إلا تجي تحت الخلق بحدثان القضاء الأولى وليس ذلك له في قضية مفصلة قضية مفصلة هي معينة يعني نحن نقول أنت عارف كالنفلام على الخصومة العامة نجي معي على الخصومة الثانية فقط لا هذا معنى وليس ذلك له في قضية مفصلة أي معينة بمطالبة فلان ولا في المبهمة إطلاقا. وإذا كان المبهمة قد جمع الخصومة العقلية إلى آخره نقول جائز هذا يعني ماشي معينة إيوا. وكنا قلنا من يكمل الدعوة الأولى مابقاش إلا للشكر إذا بدا الشكر مثلا على الشيخ أخرى إلا إذا طال الزمان وذلك نحو ستة أشهر لا لا إذا بتجديد الوكالة قال هنا على كل حال بطلب لا قال ولا في المبهمة إذا طال الزمان على كل حال نحو ستة أشهر وأما إذا اتصل الخطاب ماشي اتصل أوقع الفصل ولكن فصيلة يعني شرايين تجدها يتصل الخصال فيها فله التكلم عنه إلى آخره وإن طال الأمد لا وإن طال الأمد ولكن إذا طال الأمد ولكن واحد ضيع إذا طال الأمد ولكن شقى قالوا عندك الموقف قالوا ثلاث وابقى ذلك كذا وكذا والبقي عندك وكيلة إذا قال نعم بقي عندي وكيلة في تمكين فله التكلم عنه وإن طال الأمد انتهى فالطول مع اتصال الخصال غير مضر مطلقا هذا والطول قبل الخصومة أو في أثنائها فيه قولان نقولها وظاهر ابن سهلين وابن عرفة وابن غازي في التخميم والزقاق يعني في اللامية أن القولين كانت الخصومة معينة أو لا مع أن احنا قلنا إذا كانت معينة ونقل الحطاب عن بعضهم أي عن بعض الموثقين ونقل على كل حد الخطاب ونقل الحطاب عن بعضهم تخصيصهما أي قولين بالمعينة أما بالمهمة كما هي الموضوع الذي نحن قلنا وإلا فهي على صحتها وأما الناظم فاقتصر في المعينة على الصحة وفي غيرها على البطلان وهذه البطلان قال على كل عملة إذا كانت هذه وقال الخصومات ماشي معينة قال ما كانش ماشي جائزة إذا لا في يوم ماشي جائزة على إذا كمل الخصومة الدولية وبقى غير الشهر هذا هو الوقت الحجر ظل ما يليق بها أيوة هذا الشهر وأما الناظر فاقتصر في المعينة على الصحة المعينة في السنة أو قال بين ذلك ومن على خصومة معينة توكيله فطر لم يؤهلنا إلى آخر كلامنا إيوه هذا ليش معنى ثم قال هنا قال عن مريم تخصيصهما أي قول بالمعينة وإلا فهي على الصحة وأما المريم فاقتصر بالمعينة على الصحة وفي غيرها كما هو مضطرنا على البطلان ولكن إذا بيش مقاسة في إحنا المتين يعني ما يجعل شكر يا ونصب لغازي فرعان فرع أول قال ابن سهلين رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر نعم اسم الطول هذا يخصف جزء وكلا ثم قال ستة أشهر من قال ويرى تجديد الوكالة هذا المقصود إن أرد الخصومة الأخرى وقال حبيب بن نصر سأتوا يعني على كل حال سحنونا عمن وكل على المخاصمة يعني على هنا رجلين فلم يقم الوكيل بذلك إلا بعد سنين نعم على أبدى خصومة النظر وقمنا أنشب خصومة على كل حال أو على أنشبها يعني بدأ بأمنا أنشب خصومة أو لم يجبها إلا قيل حتى على كل حال مرت السنة كيف نحن نقول عشرين على السحر ثم قام يطلب الكيش الوكلاء القادمة أله ذلك أو يوجد الوكلاء قال على كل حال يبعث الحاكم الى الموكل هذا يقول يعني فانت عندك على كل حال وكيل ودابا من يكمل الخصومه اللي يبقى كافي لمده شهر والباقي على الوكيل لا يقول لي الى الموكل يساله اهو على الوكاله او خلعه فان كان غائبا نعم اذا كان على كل حال الموكل غايب ولكن الوكيل على الوكاله ديالو هاي الصفر كاريزما لأن ماشي نقول الموكل كان جدا تشكيك على أمر ليس في الموكل مفيش مرايد فالوكيل على وكالته ابن عرفة وعلى الأول ما قال على في حال القول سهل وعلى الأول جرم كتب قال في وقالتي على كل حال قال في وقالتي قال يعني في وقالتي على الإنكاح أي مطلق النكاح على الإنكاح إلى آخره إن سقط من الرسم دائما مستمرا وطالع أمد التمثيل إلى آخره الرسم بالوكالة من يعطي الوكالة ما قالوش أنت الوكيل ديالي يعني وكالة مستمرة دائما لأنه كيعطي الوكالة والرسم كله الرسم هو من يعطي الوكالة الوكالة مكتوبة قالوا هذا يعني شنو في الدين إلى آخره يعني يخاطب ويزاد يعني باختيار شخصك وحتى الخصومة اللي كنا نقول ولكن ما قالش أنا وقتك الوكالة يعني مستمرة أين كانت مستمرة أو تبقى في أحمد الله يوسف في أحمد غزير حلو هذا شيء حكمنا قال قلنا قال في وكالتي على الإنكاح أي مطلق النكاح إن سقط من الرسم دائما مستمرا ومع ذلك قال أما بالتوكيل تذكر سقطت إلا بتوكيل ثاني جديد عاوز تقول الفتور أن خاصم واتصل في الأمور إذا كان الفتور في خط عليه والفصل كان هذا شرح أخرى أو خيزمش لما بقشي تكنا قجل واتصل خصامه سنتين لم يحتاج لتجديد التوكيل ولا قاله في نوازل ومثله في النوازل عن كتابه أي مسحنون وقد أقفله على أو ابن عرفة انتهى كلام ابن غازي وقال ليس ابن عرفة على كل حال في الانعزال يعني كي نعزل إذا طال على كل حال بطول على كل حال مدة التوكيل على ستة أشهر كي نعزل الانعزل أو بقى يبقى على كل حال وفي الأخير على قول ابن سهلين يعني قول محمد الشيوخي ولا قلوه مكرجم قتل عن سنون الاخر والمضمن لها البيتين او عن الاستعدار المضمن لها هي ان تعملت وكيل مثلا على الخصم ماشي اذا نحن تكلمنا على العشرة ماشي بيرجع على الخصم اما الخصم متفرقة كالعسلا وثلا وثلا او واحد واحد على كل حال عندك عليه دعاوي الدكتور ايزيليا حلو هكذا الأرض ديالا بعدين لا أبغى شيء خليك ملكة عملت كل واحد إيوة ولو قلوا أنا على كل حال يعني كان جعلك يعني وكيف لها الأمور المضمن ديالنا إذا مكان الإنسان ومكان لك الزحف في الوقت إلى آخر يرضينا الزحف كملت دعوة نوري وحكمت صراف الثانية كملت الثانية صراف الثالثة ما كان ينسان لا وإذا قالوا على كل حال الوكالة الوكالة التي يعني مستمرة دائما وفي أنت مشي ديسكوت أو ديسكوت مع مغاضي إذا ما قاش نشتري الوكالة يعني دائما فهؤلاء على كل حال خصيب يشي على أجيب شيء يعني يبتي صار كم يدعو لي شهر ثاني وأما إذا على كل حال كم يدعو لي وقاش تشهر يعني قال على كل حال يقول لا إذا بتجد يشي الوكالة أيوة نطال وموت من وكيلا قال على قول قال هنا وموت من وكيلا على كل حال ثم قال وموت من وكيلا إلى آخره قال ما كان يش من التوكيل عندهم هنا على كل حال كيف صنع منها شنو المقصود؟ قال أنا موكيل وكيلتك أنت عاوز تعمل توكيل وخلاص احنا كنا متوكلين وعلى كل الموكل هو اللي يريد يعمل له كيل دابا على كل حال ترى كيموت الموكل وكيف الوكيل ترى على كل حال يموت الوكيل ويبقى الوكيل ترى يموت الوكيل والموكل ويبقى وكيل الوكيل انا عملت هذا وكيل هذا عاود تعمل على تعلق انه كان متقدم الى اخر وكيل اخر على كل انا عملت هذا ولكن ديك المسيج باش ترجع عليها يعني كبيرة بس يوم واحدة زي العيد. إذا على هذا إذا كنت أنا الموكل اللي وكلت فعلا وكلت أنا إذا كنت أنا على كل حال موكل من قال أنت الوكيل ديالي لا كيطالب التوكيل ما بغيتش علاش؟ لأن إلى متنا يعني داك الشيء اللي وكلتك عليه أنا والله شي بي الوقت خليت ولادي وحدين أخراتي ولادي بغاو يخليو أخواتي هو هذاك لا بغاش يدعي لي هذا كون مثلا الموكل كذلك على كل حال إذا كان الموكل على كل حال وأنا يعني باقي ومثل الوكيل هو تاع إذا ما تيجيش الوكيل هذا أو ما يبقاش الطريقة لأنك سمع لا الوكيل دي الوكيل ديالي إذا ما تيجيش الموكيل إحنا قلنا على كل حال ما تيجيش الموكيل يعني كيف تصدق الوكالة إذا ما على كل حال يجيش الوكيل وبقى على كل حال الموكيل هو أنا وعلى كل حال الوكيل الوكيل ما فيش مشكلة أما على كل حال يعني إيش قضية أخرى إلى آخره وهو على كل حال إذا متنزل الموكل أنا والوكيل أنت على كل حال كيطلق الوكيل الثالث الوكيل الثاني أنا موكل وهذا وكيل وهذا وكيل حق يقول هنا على وموت من وكيل أو موكل إما مات على كل حال موكل أنا أو مات على كل حال شنو يعني على كل حد كيش الوكيل وموت الموكل أو موكل إن على كل حال كيبطلك شيء لأن إذا مت أنا ديك الحق على كل حال يعني ديك الدار اللي وكلتك عليها مثلا أو الأرض أو ده مبقاش ديالي وجد الوراثة انتقل الحق على كل حال إلى وراثتي وإذا على هذا مبقاش في الوكالة على كل حال وإذا ما تيش الوكيل هذا وأنا يش الموكيل باقي والوكيل دي الوكيل ديالي باقي يبقى بشي على حاله كان تمشي يعني وإذا متنا بزوج أنا بصفة موكيل وأنت يعني وكيل يعني موت وقاء الوكيل دي الوكيل يبقى بشي كذلك ثلاثة صور هنا إما موت الموكيل وإما موت الموكيل على كل حال الوكيل وإما موت الوكيل فقط إذا متنا بزوج بصفة أنا موكل متوكل بخلاف قلت لها عن حال إذا مت على كل حال يعني أنا والوكيل باقي والوكيل الوكيل باقي كل شيء في كيف حال إلى الآخر إذا على كل حال ما تجيش الوكيل والموكل باقي على كل حال الوكيل الوكيل يبقى إذا شرط دعوة قال هنا وموت من وكل بفتح الكاف وهو الموكل انا او وكيل يبطل قيمه الفراء ما كان من التوكيل اما بطلان الوكاله بموت الوكيل قال اما موت على كل حد هنا على كل حد يعجز هذا الموت شوف اما الموكل مات انا ما بقاش الوكلاء واما الوكيل مات انا ما نمشيش في الثاني انا باقي على كل حال ولكن الوكيل مات او باقيش كنا نقولوا هل هذا يبقى لا انا في الميزان انا في اذا عجزت انا عجزت هذا يبقى هذا الموت دابا يعني ثلاثه صور اما يموت يشفي الموكل فقط هو انا يعني والوكيل باقي والوكيل الوكيل باقي قال لك البكارة ولا لا إما أنا بقي حال والوكيل على كل حال هذا مات كذلك علاش لأن هذا عمل الوكيل هذا وأنا على كل حال إذا مات هذا ماشي بحكم مسؤولته ماشي بحكم مقامه إلا في الفيزا الوخا وهذا الموت لا يا وأما على كل حال إذا متنا بزوج عوت الموكل الوكيل هذا ولا إشكال ثلاثة صور موت الموكيل وبقي الوكيل وبقي الوكيل الوكيل أصدق الوكالة يعني بقي أنا موكيل وبقي الوكيل ديالي الوكيل الوكيل ديالي يعني وهذا على كل حال يعني الوكيل مات أو أصدق الوكالة هذا يعني وأما على كل حال إذا متنا الزوج الموكل أنا الموت وكذلك الوكيل ديالي الموت أنا أو كذلك في قلب رسول الله. الموت المشيد عيدا. إحنا كنا نقول أخوان يعني إذا ما هذا نقول يكون مقر على البيت على العلاقة في العيدا. إذا عجزت أنا هذا أكيد طبعا لا. ما يجريش ذيك العزمة عجزت أنا ذيك العزم يعني يشتري على كل حال يعني يشتري إلى على إلى عزم يشتري الوقت الثاني لا. إذا على هنا إذا مت الموكل ما قال وكيل ولا وكيل الوكيل. إذا مت الوكيل ما بقاش الوكالة. إذا مت الزوج كذلك هو هذا المعنى. لأن الموت باش بحال العزة هذا المعنى قال عليه وموت مال من وقع الموكل وموت مال وكل بفتح الكاذب. كل من وكل وهو الموكل. يا عومة الوكيل وموت من وكل على كل حال كنا إلى فلان أو وكيل يبطل ما كان من التوكيل. أبقاش الكلام مرة بكل يعني إذا مات الموكيل أو مات الوكيل حدث الوكيل في الوكيل. أما بطلان الوكالة بموت الوكيل بموت الوكيل بموت الوكيل لا فلأنها ليست بحق تورث عنه لأنه كان ماشي على كل حال تراث حيث إذا مات على كل حال وكيل ديك اللي عنده يبقى لأنه ماشي على كل حال يعني مات حتى يورث ماشي قلت له أنا مسيت أنا في المقابلة ذلك ها فلأنها ليست بحق تورث عنه حتى يقول على كل حال ورثه أنا أقوم. وأما بطلانها أي كان بموت على كل حد موكل وهو أنا نجح فالانتقال الحق لغيره وهم الورثة فليس على كل حد الوكيل أن يتصرف لهم بغير إذن الورثة على كل حال فإن فعل فلهم نعم إذا قالوا مات على كل واحد الوكيل يعني يا بنا لكن خلي الوكيل يعني ورثة لا مش خليك وكيل خيار قال هنا على كسر الإنجيل فإن فعل فلهم على كل حال فلهم ردهم إلا أن يكون غير عالمين إلا أن يكون غير عالمين فلهم ردهم قلنا فلهم ردهم إلا أن يكون غير عالمين شنو غير عالم كنا نقول هل الوكيل هذا إلى مات احنا قلنا يفضل الوكيل إذا مت أنا كذلك ومهما مت أنا على كل حال تكس المات هذا الشيء الوكيل ما كاينش منه ويقول او كذلك لما نقول لا اشكال اخر ما هذا واحد القضيه اذا كنت على كل حد هذا الوكيل انا موت ما عندي صحيه وهذا ما صحيح حال الموكل ديالي يعني موت ذلك شاف زعما وهذا كسب خشي عنه اذا ما كاينش على كل حد ونحن نقول صح لأن موت يحدث قال فلهم إلا أن يكون أي وكيل غير عالم أي غير عالم على كل حد موت وكيل قال مالك من له وكيل بملاذ يجهز يشتري المتاع ويجهز ما باع أو اشترى بعد موت الآمر أي الوكيل ولم يعلم بموته فهو لازم للورثة أنا من وكيل الوكيلين ما عندي صبي أنا مات وما باع على كل حال أو اشترى بعد علمه الموت لم يلزمه وما يقضي يعني ما يعلم ذلك بفشل القهد لازم قال هنا لأن وكالته إن فسخت ثم قال إلى أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام الخصومة لعل على كل حال أن الوكيل أنا إلى موت الوكيل شخص على ليش يا ما عدا إذا كان هذا الإنسان الدعوة قريبا بالحكم إيوا هو ما شفت من نفس يكون الورثة لا من كلمة الربا إيوا قلنا حوض واحد من أحكامه هو الحكم العدل الحكم علاش إيوا لأنه واش حلو هو وكيل يعني قص شهر أو سبع أشهر هو يدعى على كل حال لو يشكل موكيل والقاضي يقول على كل حال نهار ثاني أن يخبر زوجته في مانع وهذا هاي الشق الصعبي أن يوفي على كل حالات يدير كلمة يعني ما غبش يبدأ هذا قال هنا على كل حال قال هنا إلا قال هنا على كل حال لأن وقت ثم قال إلا أن يموت أي موكيل عندما أشرف الوكيل على تمام خطة الله بحيث لو أراد على كل حال الموكل يعني فسخ وكالته ويخاصم هو نفسه أو بوكيل غيره لن يكون له ذلك قال وما كان من يمين يحلف والآمر حلفا ورثا ما هذا على كل حال لأن أنا متمثلا يبقى الورثة نقول الورثة مش يجولك مثلا بعد إحنا قلنا إذا قتلت ابنك والخطونة إذا كان هذا الوكيل على كل حال أثرت في اليمين والورثة قال لك ما خلص شو بعد كنا نقول إذا كان جرق المدينة إذا توجه اليمين على كل حال على الموكل لا ولكن أنا جبت الوكيل مش حفظ الورثة مش نمشي على الوكيل والباقي عليك والخل على تأويل المجرد وشوف العليا إذا كشي يمين على كل حال يجب عليك كما إذا كان هذا الإنسان أنت يمكن يعني على كل حال شد علي مثلا وكذلوا ألف دليل ألف دليل وعندي شهيد وحيد هو الوكيل مشاع على كل حال قد يمكن الوكيل يليك إنسانك ألف دليل ولا هو القلب ليس نجيب شو عنده القاضي القاضي خلي في الوكيل قال الموكل درس عن في مهنة ومزال مضمن قالوا هذا شهيد وحيد نصيح لله ومش احلم مع الوخا انا مش احلم واذا موت كل مش احلم بيدي فالورثة ورثة بيدي هذا معنى لانك سمع على كل حال بك الوكل قبل الان لان مات الموكل والدعوة باقة من اثنين الى اخرين وصلت من هي السريان الوكل يقول لك شيء انا مسجبة يا وانت ما تدوب لك الفلوس انا وكيل على دماغكم مثلا وبقاكم كبقي حال كبقي كل حال يعني مع الشهيد وحيد وزبع على كل حال ومات على الورثة قد يخلفها قال وشمل قوم قولهم ما كان يستفي ما إذا كان الوكيل وكيل ثم مات الموكل وأنا فإنه ينعزم الجميع صار نعم قولي والعزم للوكيل إلى آخر البيت وليس من وكله موكلوا بموت من وكله ينعزل هذا على كل وليس من وكله موكلوا بموت يشتكى في اي وكيل قال يعني يشتكى ولا يعزل من وكله هو الوكيل يشتكى الاول على العزل القضيه بالعزل طيب نقول له جاء المقضي يقرا انا عملت يعني وكيل هذا وهذا عاوز تعمله في تحت الوقت اذا هذا ما رضاش بيا وعزلته يلزم من عزل الوكيل ينعزل يعني وكيل وكيل لا في المنفقة أما في العزل لا أبن على كل حال يقول هنا وليس من وكله موكلوا بمذكر أي وكيل يعني قال هنا وليس من وكله على كل حال فما وكله موكلوا بموت من وكله وهو الوكيل الأول يعني ينعزل أي لا ينعزل الوكيل الثاني لموت يشفي الأول لأنه لما كان توكيله بإذن من ربي يشمل صار وكيلا فلا ينعزل بموت يشفي الأول ثم قال فلا ينعزل بموت يشفي الأول ولا بعزله وكل بعزله أخر والعزل للوكيل والموكل ثم قال هنا وراء هذا يشفي البيت هذا عن العزل وحده الموت احنا جبنا إلى قلب وموت من وكل وكيل ثم قال يبطل ما كان من التوكيل ما قال ليس حكمنا أو قبل العزل والعزل للوكيل والموكل منه ما قال وما لمن حضر في الجدال إلى آخره ولكن هم الظاهرين يعني على كل حال إذا مات الوكيل ماشي الوكيل دابا نشوف الموكل إذا مات أو عزل معناها إذا مات ما يبقى لا وكيل ولا وكيل وكيل لا مشكلة يا ونقول العود قلنا على كل حد إلى مثل الوكيل في الوكيل الوكيل كنا نقول على كل حد كلمة القاشي قال فليس بلد على كل حق وقال بل انتقال الحق غريب والوارثة وليس الوكيل أن يتنظر غير الوكيل نقول ذلك وأما بطلانه بموته الموكل فالانتقال حقيرين وهم ورطين أخر المقال عوض قال أما بطلان نشط الوكالة بموت الوكيل ولأنها ليست بحق الفرط عنه بطلين فسيقول والده أنا أقوم مقامه للأقر أما العزف إلا العزف ولا شكت أنا أجلس الوكيل هذا وبقي عن الوقت الوقت الوقت على اللي قال على كل حال نقال وما لمن حضر في الجدال ثلاث مرات من الجدال لظهر الضبط على كل حال في الثلاث أبيات البيت على كل حال أبيات الثلاثة الأولى على كل حال لدينا الإنسان يحبس على كل حال وقت على خصومات لما من يفرق هنا خصومة واحدة أخرى ما كان يتمر شيء يا ولكن إذا جلس مدة شهور إحنا بينا إذا أعطاه الوكالة الدائمة ما كان يتمر شيء وإذا ما كانت الوكالة يعني يشت الدائمة مهما جلس شهور على كل حال ما عنده شيء أشي يعني تجد الوكالة إلى آخر أما المضمن من جبهة الأبي الثلاثة الأخرية هذا على القضية الموت يقول لك في الموكل إذا مات وبقي الوكيل والوكيل الوكيل كل شيء في طرف إذا مات على كل حال يشتري الوكيل لا كنا نقول على كل حال إذا مات يشتري الوكيل يقول على كل حتى الوكيل بالوكيل ما يبقى شيء علاش؟ لأنه على كل حال فليس اللي ما يجوز عنه وأما إذا مات على كل حال في الموكل والوكيل ولا تشكل نقال وما لما حضر في الجدال ثلاث مرات من الجدال قضية واحدة شنو هالقضية على الإنسان كي يعمل فيه وكيف يدعى على كل حال معه خاص واحد النهار قال قلت له ديك الوكيل ديالها ما تبعش له لا جا هو قال ما فيش عدتي وحنا حضرنا عند القاضي ثلاثة مع فلان إلى آخره ندعى معاه قلت له الحق قال يمكن ما تبعني لا هذا يقول إذا كان ذلك الوكيل باقي جديد عملت إلى آخره ما حضروش عند القاضي على كل حتى سجلت جبتها واحدة أو زي ما كانت ممكن وأما وقع يدعى عن أو عمل وحضره عند القاضي على كل حال هو اللي تخصم اللي كانت عملها يعني اشتتت زي جلسات إلى آخره ما عندك حق يبقى كم يصفي واش حلو يخبين بعضنا يقولون مع الخاص بعض ما انت مهم جيتك يا خلفون فدي مرة مرة يقول شغالين أصدع على الجيتك عرض يقول له هذا الخاص من هذا في الجلاب إذا بقى يحضر عند القاضي يعني يحضر على كل حد سجل ثلاثة أكثر ما عنده حق الزوج هذا اللي قال وما لمن حضر في الجي وما لمن أي ليس الوكيل الذي قاعد خصمه وحضر في الجدال ثلاث مرات ولو في يوم واحد خصم الجسد في يوم واحد ليس له من عدال أي ليس للموكل أن يعدينا ولا هو عوض قيد حق من ناقص فكيف يعوض ولا هو على كل حال ان يتخلى عن الوكاله يعني على كل حال ويعزل نفسه لا الا ليعزل ما رضي او تفعل ما كان اذا كان الوقع اما على فلاش لان لجد الانفاع انا كان ادري هذا ولكن عم يسلك كيد عن هذا ضرر على هذا إذا بقى على الكل ديالي كيدعى مع هذا يعني يحضر عند القاضي ثلاث مرات أو ثلاث مرات باش يعجز عنه ويجيب أخر هذا باش يقول والبارح جبت على كل حال لأخر يعني كنت نعرف شنو يقول هو كيعرف شنو يقول وطلعت أنا على الناس شنو يقول هو وأنا أقول لا عاود يجيب لي واحد يجدد على كل حال كل شيء قلت له بخلصي خليه يدلوني نعم كذلك بل هو فلوسه هذا الكلام إذا قال الموكل ديالو قال إيه ترجع من ذاك المنزل؟ لا، تزيد. هل إذا كان عندك حب أيها الوكيل ما كان يتمشي مستقر أو مرض أو ما كان يتمشي إذا كان صحيح من قدر أنت ما عندك حق زوله يلحظ عن القادة تسجل الأسرة وهو ما عنده حق يعزل رسوله أمنا وما لما حضر في الجدال نبينا حضر في الجدال ثلاث مرات ولو في يوم واحد من الجدال أليس الموكل أن يعطيها ولا هو ولا له حينئذ أن يتحدث عن الوكالة يعزل نفسه لا إلا لعذر ما رب أو سفر قال ابن عفان ويلزمه السفر في يمينه ليش بدي اعزل نفسك أيها الوكيل أنا سيري على كل حال في سفر وحلف لأنك مصفر شوف العهد بالدفن لا يلزمه السفر في اليمين فشكل أنه ما استعمل السفر ليوكلا وفي حرفة إن كان لم يبح له التوكيل إلا إلغاص خصمه إلا أن يشاء خصمه وقال الفخر لا يمين عليه وقال الفخر على كل حال لا يمين عليه